الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نشكر الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء، وكذلك نحن شاكرون للإخوة الذين سعوا في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياهم جميعا خيرا. كما سمعتم أن موضوع المحاضرة الإمام مالك، عالم من أعلام السنة والحديث. والسبب في اختيار هذا الموضوع عدة أمور. الأمر الأول أن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام من أئمة السلف، وعالم من علماء الحديث والفقه، وقد انتشر خيره وذاع صيته، فحري بنا أن نعلم شيئا من سيرته وما كان عليه من العقيدة والسلوك والأخلاق والآداب والهمة في طلب العلم، لنقتدي بهؤلاء العلماء ولنسير على سيرهم، وإن عجزنا على ذلك أن نلحق بركبهم، لكن كما قال القائل: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. الأمر الثاني أن كثيرا من الناس قد يدندن ويروج بأننا نطعن في الإمام مالك، وهذا لا شك أنه كذب وزور وبهتان. فإن بعض الناس يقول أنهم يطعنون في الأئمة الأربعة، منهم هذا الإمام المبجل الموقر الذي لا ينكر فضله ومناقبه إلا جاهل أو حاسد، وهؤلاء علماؤنا وأئمتنا، وهم من خيرة هذه الأمة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة. فنتكلم في هذا المقام على سيرته حتى تندحر هذه الشبهة ممن يحاول أن يروج بأن السلفيين يطعنون في الإمام مالك. الأمر الثالث: ليس معنى حبنا لهذا الإمام أو لغيره من الأئمة وما له من الفضائل والمناقب والمآثر أن قوله نص لا يتزحزح عنه، أو أن ترد نصوص الكتاب والسنة بإقوال علمائنا. هذه ليست طريقة مرضية، ولا يرضاها هذا الإمام رحمه الله تعالى ولا غيره من الأئمة. وقد وردت الشبهة عند البعض بأن طالب العلم أو العالم إذا رجح خلاف المذهب فإنه يطعن في الإمام، وهذا في الحقيقة جهل. وليس مطعن في الإمام أن ترجح خلاف قوله، فكم من التلاميذ يخالفون مشايخهم، وكم من العلماء من المحققين يخرجون عن المذهب. فهذا الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى يرجح في كثير من المسائل غير مذهب المالكية، وهكذا الإمام ابن رشد، وهذا القرطبي، وهكذا غيرهم من العلماء. وانظروا إلى تلاميذ أبي حنيفة كأبي يوسف القاضي ومحمد بن حسن الشيباني، هما من أخص تلاميذه، وقد قيل أنهما خالف أبا حنيفة في أكثر من ثلث المذهب، مع تعظيمهما لأبي حنيفة وتوقيرهما له ومعرفتهما لمنزلته. فترجيح قول يخالف قول الإمام ليس فيه مطعن على الإمام، وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا: كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء طلاب الإمام مالك، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي أثنى عليه وذكره بكل جميل، ومع ذلك خالفهم في كثير من المسائل. نرجع إلى موضوع المحاضرة. كما سمعتم، الإمام مالك عالم من أعلام السنة والحديث. الإمام مالك هو أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث الأصبحي، وأصبح قبيلة من حمير، وحمير من قحطان، فبان بذلك أن الإمام رحمه الله تعالى عربي وليس بمولى كما ظنه بعض معاصريه وتنقصه بذلك. وعلى كل، سواء كان عربيا وهو الذي قرره جماعة من الأئمة أو لم يكن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال: أتقاهم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والإمام مالك عالم من علماء الأمة، وترعرع في أسرة علم ودين، فأبوه أنس بن مالك من تابع التابعين، روى عنه الزهري وابنه مالك، وجده وهو مالك بن أبي عامر من كبار التابعين، روى عن عمر وعائشة وطلحة وأبي هريرة وحسان بن ثابت وغيرهم. وأما جد أبيه وهو أبو عامر ابن عمرو بن الحارث فهو صحابي شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا. وأمه، أعني أم الإمام، هي العالية بنت شريك ابن عبد الرحمن الأزدية، كانت امرأة عاقلة دينة ذات فضل ومناقب. وللإمام مالك رحمه الله تعالى 4 أعمام الذين هم نافع وأبو سهيل وأويس والربيع، وله أخ وهو النضر ابن أنس، وأخوه كان الإمام مالك لا يعرف إلا بأخيه، يقال مالك أخ النضر. فلما اشتهر مالك واستفاضت عدالته صار أخوه لا يعرف إلا به، فيقال النضر أخو مالك. وله من الأبناء، أعني مالك رحمه الله تعالى، يحيى ومحمد وحمادة وفاطمة أم البهاء. ويحيى وفاطمة قيل أنهما كانا يحفظان الموطأ، وروى يحيى عن أبيه الموطأ في اليمن. ولد هذا الإمام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دار الهجرة، في 93 للهجرة، على ما رجحه القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترتيب المدارك، ورجحه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مالك. وقيل ولد في 90، وقيل في 97، والأول أصح، وهو الذي عليه كما سمعت عياض والذهبي وغيرهما من أهل العلم. وكما سمعت، ولد هذا الإمام وتربى في أسرة دين وعلم، ولما شب أراد أن يطلب العلم، فقال لأمه: أريد أن أكتب الحديث. فقالت له: تعال والبس ثياب العلم. قال: فألبستني ثيابا مشمرة، وألبستني عمامة، وقالت: اذهب واطلب العلم. وجاء عنه رحمه الله تعالى أنه قال: كانت أمي تلبسني ثياب العلم وتعممني، أي تلبسني العمامة، وكان يلبس عمامة محنكة، أن يجعل بعض سوابلها تحت حنكه ثم تقول له اذهب إلى ربيعة وتعلم منه الأدب قبل العلم، تعلم منه الأدب قبل العلم. ثم جعل الإمام مالك رحمه الله تعالى يجد ويجتهد في طلب العلم، فأخذ عن ربيعة ابن عبد الرحمن الذي يقال له ربيعة الرأي، وأخذ عن ابن هرمز، وأخذ عن نافع، وأخذ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وأخذ عن الإمام ابن شهاب الزهري وغيرهم من مشايخ الإمام مالك عليهم رحمة الله. وكان يجد ويجتهد، حتى قالت أخته لأبيها: يا أبتي، ما لي أرى أخي لا يستظل ولا يجلس كالناس. فقال: يا بني، إن أخاك يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ذات يوم رحمه الله تعالى في يوم عيد، لما رجع الناس في يوم العيد قال: قلت في نفسي الآن أجد الزهري خاليا. قال: فجئت إلى الباب فطرقت الباب فسمعت الزهري يقول لجاريته: انظري من في الباب. قال: فخرجت الجارية فرأتني فرجعت فقالت له: غلامك الأشقر، غلامك الأشقر. قال العلماء: لكثرة ملازمة الإمام مالك لمحمد بن شهاب الزهري حتى ظنت الجارية أن مالكا غلام للزهري. قالت: غلامك الأشقر. قال: ائذني له. قال: فدخلت فأتي بطعام فقال: كل. قال: لا أريد. قال: فما حاجتك؟ قال: الحديث. حاجتي الحديث. تأمل إلى همة هذا الإمام في يوم العيد الذي هو أيام أكل وشرب وأيام لعب مباح، لكن همته سمت وهمته عالية في طلب العلم وفي تحصيل العلم وفي الجد والاجتهاد في نيل العلوم الشرعية التي هي سبب من أسباب البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى وسبب من أسباب الرفعة في دين الله تبارك وتعالى. قال: فجعل يملي علي وأنا أكتب. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يذكر كذلك في ترجمته أنه كان لا يكتب في بعض أو في كثير من الأحايين، بل كان يكون معه خيط، فإذا سمع حديثا عقد عقدة، فإذا سمع الثاني عقد عقدة أخرى، حتى إذا رجع ينظر كم العقد ويكتب. وذكر في ترجمته كذلك أن الإمام الزهري، والإمام الزهري إمام من أئمة السلف، الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، حافظ من حفاظ الحديث، أن الإمام الزهري رحمه الله تعالى أملى على مالك 40 حديثا في المجلس، ثم قال: أعدها علي. قال: فأعدت عليه 40 حديثا منها في نفس المجلس، 40 حديثا. هذا يدل على قوة حافظة الإمام مالك رحمه الله تعالى. وجاء الزهري مرة فاجتمع عليه أهل الحديث فأملى عليهم جملة من الأحاديث، ثم جاءوا في اليوم الثاني ومعهم ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، فطلبوا منه الحديث فقال: هل أحد منكم يستطيع أن يذكر لي الأحاديث التي قرأناها بالأمس؟ فقال له ربيعة: هنا غلام أصبحي يرد عليك الأحاديث كلها. فقال: أين هو؟ فقالوا: هذا، وأشاروا إلى الإمام مالك. فقال له: اقرأها. قال: فقرأها عن ظهر قلب. فقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: ما ظننت أن أحدا بقي ممن يحفظ الحديث غيري. وهذا ومالك في زمن الصبا، وهذا ومالك ما زال في مرحلة الطلب، نبغ رحمه الله تعالى على أقرانه، وعرف بالحفظ والصيانة والديانة، وعرف باتباع السنة وتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قيل له: لماذا لم تأخذ عن عمرو بن دينار؟ وعمرو بن دينار إمام من أئمة السلف من أئمة الحديث. فقال: رأيته يحدث الناس قائما فأجللت أن أأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وكان لا يأخذ عن الرجل حتى يتأكد من دينه واتباعه. قال: رأيت أيوب ابن أبي تميم السختياني حجتين ما أخذت عنه حرفا. أيوب إمام عالم حافظ معروف بالزهد، معروف بالسنة، معروف بالحديث، قال رأيت حجتين ما أخذت عنه حرفا، ثم رأيت في الحجة الثالثة فرأيته كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى أشفقت عليه فأخذت عنه الحديث. ولهذا قال جماعة من المحدثين كان الإمام مالك أشد الناس في الرجال وأنقاهم، وجاءه رجل فسأله عن راوي فقال هل رأيته في كتبي؟ قال لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. هذا يدل على أنه رحمه الله تعالى لا يروي إلا عن ثقة، بل قال رحمه الله تعالى والله لقد تركت من شيوخ المدينة أكثر من 70 شيخا لو اؤتمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا، وما تركته لتهمة في دينه ولكن كانوا لا يدرون ما الحديث. هذا يدل على انتقائه، وهذا يدل على تحريه في دين الله. وكان يقول القول التي جاءت عن ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا العلم دين لا يأخذه الإنسان ممن هب ودب، يأخذه من الشبكات العالمية، لا يعرف من الكاتب، مدى صحة عقيدته، صحة أصوله العلمية، سلامة طريقته، منهجه. فكان رحمه الله تعالى إماما في نقد الرجال، وكان يتحرى، حتى قال رحمه الله تعالى لا يؤخذ العلم عن أربعة، أربعة لا يؤخذ عنهم العلم: سفيه معلن للسفه، وإن كان أروى الناس، يعلن للسفه، تكلم ببذيء الكلام وسفاسف الأخلاق، سفيه معلن للسفه، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ورجل يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجال عباد أفاضل لكن لا يدرون ما الحديث. هؤلاء أربعة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يؤخذ عنهم الحديث: معلن للسفة، صاحب بدعة يدعو إلى هواه، لا يؤخذ عنه ولا كرامة، لأن أصحاب البدع كالعقارب التي تلسع، ولربما علمك العلم ودس في العسل سما، ولربما كان أخذ العلم عنه سببا من أسباب الاقتداء به في طريقته وانتحال نحلته. والثالث الذي يكذب في حديث الناس، إلا أنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب، لكن وقوعه في هذه المعصية حري بأن يتنكب حديثه. والصنف الرابع أناس فضلاء عباد أصحاب دين وزهد، ليست عندهم معرفة برجال الحديث فهم يروون عن من هب ودب، وربما يحصل في حديثهم الوهم والتخليط وإدخال حديث في آخر. هذا إن دل على شيء دل على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يتحرى في أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رحمه الله تعالى لا يأخذه قائما تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يحدث أو يفتي لا يفتي إلا على طهارة. قال إسماعيل ابن أبي أويس سألت خالي عن مسألة، وخاله هو الإمام مالك، قال فقام وتوضأ ثم جلس في وقار ثم قال كيت وكيت، أي أفتى، بعد أن تطهر جلس جلسة الموقر ثم تكلم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. وكان إذا أفتى في مسألة يتلو قوله سبحانه وتعالى إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، هذا يدل على تواضعه. وكان رحمه الله تعالى إذا سئل في مسألة لا يعلم قال لا أدري. وجاءه بعض أهل العراق ب48 مسألة قال في 32 لا أدري، ما أجاب إلا في 16 مسألة. وجاءه بعض أهل المغرب ب40 مسألة ما أفتى إلا في 5. ولما قال له القائل أرجع إلى أهل المغرب وأقول أن مالكا لم يجبني إلا في 5 وأنت الإمام، فقال اصعد على أعلى جبل في المدينة وقل إن مالكا لا يعلم شيئا لا يضره، هذا من ورعه. وكان يقول رحمه الله تعالى ينبغي للمعلم أن يعلم طلابه لا أدري، ينبغي للمعلم أن يعلم طلابه لا أدري، هذا بخلاف ما عليه أهل الجرأة على الفتوى، والذين يشترئون على دين الله، والذين يقولون على الله سبحانه وتعالى بغير علم. لما نبغ الإمام رحمه الله تعالى، وكان سبب نبوغه عدة أشياء: أولا أسرته، ثانيا همته، وقبل ذلك كله توفيق الله سبحانه وتعالى له، رابعا البيئة التي كان فيها وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان فيها الفقهاء السبعة رحمه الله تعالى، وكان فيها من العلماء، حتى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يرحل. هذا الذي عليه المتقدمون من مترجميه، أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يرحل في طلب العلم، لأنه وجد العلم في المدينة، وقد جاء إلى المدينة من غير أهلها من العلماء، ممن كان يمر إلى طريق الحج أو يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي الإمام مالك رحمه الله تعالى منهم جما غفيرا، وقد روى عن أكثر من 1000 نفس، حتى لما قال بعضهم أن مالك رحمه الله تعالى روى عن 1000، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، قال هؤلاء الذين روى عنهم في الموطأ، أما شيوخ مالك فهم أكثر من ذلك بكثير، وكثرة الشيوخ غالبا تدل على الهمة في الطلب والبصيرة في الأخذ، فهذه العوامل مما كانت سببا من أسباب نبوغه رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك لم يجلس للفتوى حتى أقر له 70 شيخا من شيوخه بأنه أهل للفتوى، ولما رأى بعض طلابه شرع في الفتوى فقال له: والله ما جلست حتى شهد لي 70 من مشايخ المدينة بأني أهل للفتوى. وقيل جلس للتدريس ولا زال شيوخه أحياء، كنافع وابن شهاب ويحيى بن سعيد وغيرهم، بل إن من شيوخه من روى عنه، أي روى عن تلميذه، وهذا يدل على علو كعبه، ويدل على جودة أسانيده وعلوها. فقد روى عن الإمام مالك الزهري، وروى عنه كذلك يحيى بن سعيد وغيرهما من شيوخه. فلما شهد له أهل العلم بأنه أهل للفتوى وأهل لبذل العلم، جلس الإمام مالك رحمه الله تعالى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس ويعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصده الناس وازدحموا عليه، ثم بعد ذلك انتقل إلى بيته رحمه الله تعالى، وجعلوا يزدحمون على بيته، وجاءه الناس من المشرق والمغرب، من الحجاز ومن نجد ومن العراق ومن الشام ومن مصر، وهكذا من بلاد خراسان وما وراء النهر وغيرها، جاءه العلماء، ورحل إليه طلبة العلم، حتى أن الإمام أبا محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تضرب أكباد الإبل إلى عالم فلا يجدون إلا عالم المدينة. قال: هو الإمام مالك، هو الإمام مالك، قاله الإمام سفيان بن عيينة، وقيل متواتر عنه، ويقال أن ابن عيينة رحمه الله تعالى تراجع عن هذا القول وفسره بغيره. على كل، فالإمام مالك رحمه الله تعالى رحل إليه طلاب الحديث، وقصده العلماء وطلبة العلم، وذلك بعدما استفاضت شهرته وعدالته وذاع صيته، وكان رحمه الله تعالى لا يخرج للحديث حتى يبخر المجلس، ثم يتطهر ويغتسل ويتوضأ ويخرج ويجلس، وإذا جلس جلس طلابه كأن على رؤوسهم الطير، لا يلتفت أحد إلى أحد، ولا يكلم أحد أحدا، وإذا سئل يقول نعم أو لا، لا يراجع أبدا، هيبة له يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. هذه الأبيات قيلت في الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان إذا رفع أحد صوته زجره ونهره، وقال: ترفع صوتك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان في المسجد يقول: ترفع صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان رحمه الله تعالى معظما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معظما لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في مظهره وفي مخبره في من نحسبه والله حسيبه، حتى ذكر من صفاته رحمه الله تعالى: كان رجلا طويلا جسيما عظيم الهامة كث اللحية تملأ صدره، وكان يأخذ بإطار شاربه لا يحفه ولا يحلقه، ويرى أن ذلك من المثلى، وكان أبيض أحمر كما وصفه بعض طلابه: ما رأيت أبيض ولا أحمر من الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكما وصفته جارية الزهري: غلام أشقر. وكان أصلع عليه رحمة الله، ولشاربه سابلتان كان إذا غضب فتلها، ويذكر ذلك عن عمر أنه كان لشاربه سابلتان وكان إذا غضب فتلها رحمه الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله تعالى بنى مذهبه وأقواله على الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة، وعلى عمل أهل المدينة. وكما قال ابن رشد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: إن أصل المذهب قطع الحيل وسد الذرائع. هذا أصل المذهب عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله تعالى مبغضا للبدع، فقد جاء عن ابن رشد وغيره قال: إن الذي يدل عليه كلام الإمام مالك وأئمة المذهب كراهة البدع كلها. وروى أشهب عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: كان مالك يكره البدع كلها وإن كانت في خير. والكراهة عند السلف كما يحققه جماعة من العلماء المراد بها كراهة التحريم. وهذا النص الذي نقله أشهب عن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرد على من يقول بأن البدعة تنقسم على الأحكام التكليفية الخمسة. البعض يقسم البدعة إلى خمسة أقسام: بدعة محرمة، وبدعة مكروهة، وبدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة. هذا التقسيم ترده النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: وكل بدعة ضلالة. كل لفظ من ألفاظ العموم. وهذا الإمام مالك كما يقول أشهب كان يكره البدع كلها وإن كانت في خير، فيما يزعم صاحبها أو في نظر صاحبها. وهذا الذي قاله الإمام مالك يقرره جماعة من المالكية، فقد بيّن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وهو من علماء المالكية فساد هذا التقسيم، وأنه تقسيم مخالف لما ورد في نصوص الشرع من النهي عن البدع جميعا، ولما كان عليه العلماء وأئمة السلف من كراهة البدع. وكان رحمه الله تعالى يكره البدع وأهلها. ولما سأله السائل وقال له: أصلي وراءهم، يعني أهل البدع كالقدرية وغيرهم، قال: لا، لا تصلي خلفهم. ولما جاءه ذلك الرجل فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ فأطرق الإمام مالك وجعل ينكت بعود في يده الأرض حتى علاه الرحضاء العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، فأخرج. جاء في بعض الروايات أنه لما أخرج جعل يصيح ويقول: يا مالك، والله لقد سألت عنها أهل الشام وأهل العراق فما وفق أحد لما وفقت له. وجاءه رجل فقال: يا مالك، أرأيت من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: زنديق اقتلوه، زنديق اقتلوه. وجاء عنه رحمه الله تعالى أنه قال: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله منه، وكلام الله منه، وليس من الله شيء مخلوق، وليس من الله شيء مخلوق. ولما قيل له في الرؤيا قال: إن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال له السائل: إن بعضهم يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال أي منتظرة. قال سبحان الله، أرأيت قوله سبحانه وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أترى موسى سأل محالا؟ يقول الإمام مالك، أترى موسى سأل محالا؟ وما تقول في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ انتهى كلامه. فهذا النص عن الإمام مالك فيه أنه يثبت رؤية الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة، والنقل عنه كثير جدا. نقل عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في هذا المقام وفي غيره، ولما سئل عن علو الله قال رحمه الله تعالى: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. هذا بخلاف من ينتسب إلى هذا الإمام الجليل ويقول بأن الله في كل مكان، وقد أنكر الأئمة والعلماء هذا المقال وهذا الكلام المنقول عن الطوائف التي انتحلت نحلة تخالف نحلة السلف كأمثال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. وهكذا كان رحمه الله تعالى ممن يسد الذرائع. جاءه رجل فقال: يا إمام، من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذي الحليفة. فقال: إني أريد أن أحرم من عند القبر. قال: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال: يا مالك، وأي فتنة؟ ما هي إلا أميال، استحسان بالعقول. قال: يا مالك، وأي فتنة؟ إنما هي أميال. فقال: وأي فتنة أعظم؟ أن تفعل شيئا تظن أنك لم تسبق إليه ولم يسبقك به السلف، وقد قرأت في كتاب الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تأمل هذا الانتزاع وهذا الاستدلال. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من أحدث في دين الله بدعة لم يكن عليها السلف ولم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه. تأمل الاتباع. الدين ليس بالرأي، ليس استحسانا بالرأي. ولهذا لما قال محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبكم، يعني بصاحبهم أبا حنيفة، ويعني بصاحبكم مالك، وكان يخاطب الشافعي، فقال له الإمام الشافعي: أناشدك الله، أيهما أعلم بكتاب الله؟ قال: مالك. قال: أناشدك الله، أيهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مالك. قال: أناشدك الله، أيهما أعلم بأقاويل الصحابة؟ قال: مالك. قال: من لم يكن عنده من كتاب ولا سنة ولا أقاويل الصحابة يقيس على ماذا؟ ما بقي للإمام أبي حنيفة إلا القياس والرأي. هناك كلام نفيس للإمام الذهبي رحمه الله تعالى حول هذه القصة في سير أعلام النبلاء. فكان رحمه الله تعالى من أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقاويل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من أشد الناس اتباعا كما سمعت. من أحدث في دين الله برأيه، في دين الله بقياسه، ولم يكن عليه أسلافنا، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. هذا يقوله الإمام مالك، إمام من أئمة المسلمين، وعلم من أعلام السلف، وعلم من أعلام الحديث. وكان رحمه الله تعالى يقول ويتمثل كثيرا بقول القائل: وخير أمور الدين ما كان سنة، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر أمور الدين المحدثات البدائع، كان يتمثل بها كثيرا رحمه الله تعالى، لأنه كان من أشد الناس اتباعا ومن أشد الناس موافقة لما كان عليه السلف الصالح عليهم رحمة الله. والذي يقرأ في سيرة هذا الإمام يدل يعني يلتمس ويظهر له بجلاء وفرة عقله رحمه الله تعالى. فمن ذلك أنه رحمه الله تعالى لما قال له المهدي: إني أريد أن ألزم الناس بالموطأ، بما في الموطأ، ألزمهم لا يخرجون عما في الموطأ ويتعبدون بما في الموطأ، قال: يا أمير المؤمنين لا تفعل. وفي بعض الروايات أنه قال: أريد أن أعلق الموطأ في الكعبة، قال: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد رحلوا واختلفوا وانتشرت العلوم، فلا تضيق على الناس. هذا يدل على تجرده وعدم اتباعه لهواه، ويدل على فقهه وعقله رحمه الله تعالى، إذ كثير من الناس ربما يفرح بهذا العرض من أمير المؤمنين، لكن هذا الإمام إمام علم وعمل. ومما يدل على وفرة عقله أنه لما ولي الخلافة هارون الرشيد، وتعلمون أن قريشا لما بنت الكعبة في الجاهلية، هدمت الكعبة وبنتها، قصرت بها النفقة، وكانوا أخذوا على أنفسهم أنهم لا يبنون الكعبة إلا من مال حلال، لا يدخلون فيها درهما من حرام، فجمعوا من الحلال مالا لا يكفي لبناء الكعبة على أساس إبراهيم، فقصرت بها النفقة فأنقصت من جهة الحجر، أنقصت من جهة الحجر، ما يقال له حجر إسماعيل هذا، وإن كانت تسمية غير صحيحة، جهة الحجر هذا في الكعبة، إلا أنه نقصت بها النفقة فبنتها وأنقصت من الكعبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت البيت وبنيت على أساس إبراهيم. فلما تولى ابن الزبير هدم البيت وبناه على أساس إبراهيم، فلما قتل ابن الزبير جاء الحجاج وهدم الكعبة وردها على ما كان عليه البيت لما بنته قريش. لما جاء الرشيد استشار الإمام مالك فقال: يا مالك، إني أريد أن أنقض البيت وأبنيه على أساس إبراهيم، مقصد شرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام لولا خشية الفتنة لفعله، لكن هذا الإمام وفقه الله سبحانه وتعالى توفيقا عظيما فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل، إني أخشى أن تصير ألعوبة بين الملوك، كل ملك يأتي ويهدمها على خلاف ما كان عليه الملك الأول. قال: لا تفعل، مع أن هدمها وردها على أساس إبراهيم هو الأصل، لكن لما كان يؤدي إلى مفسدة، وقد يكون سبب من أسباب تلاعب الملوك بهذا البيت المعظم، نهاه الإمام مالك. فهذا يدل على عقله ووفرة عقله رحمه الله تعالى، ويدل على أنه لا يداهن في دين الله. ومما يدل على وفرة عقله أن الخليفة استشاره فقال: يا مالك، إني أريد أن أجعل إمام المسجد النبوي نافعا، نافع مولى ابن عمر، وكان من كبار القراء. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، نافع قارئ من القراء الكبار، ونخشى أنه إذا تقدم في المحراب وزل زلة حفظت عنه وظنها الناس سنة. فقال له الخليفة: وفقك الله يا أبا عبد الله، وفقك الله يا أبا عبد الله. من توفيق الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يفتح على عبده عند الفتوى أو عند المشورة، وذلك إذا عظم العبد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: من عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق بالحكمة، نطق بالحكمة. وهذا الإمام رحمه الله تعالى نطق بكلمات هي عين الحكمة، ومن كلماته العظيمة قوله رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الكلمات التي أخذها العلماء بالقبول ونظموها ودرسوها وعلموها للطلاب وبيّنوا معناها وفصّلوا فيها وبيّنوا حكم التقليد وقسّموه إلى أقسام: من يجوز له التقليد ومن لا يجوز له التقليد، وفي أي أمور يكون التقليد. كلمة رائعة. ومن كلماته رحمه الله تعالى قوله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. من طلب الدين بالكلام، علم الكلام، يقول الإمام مالك: لو كان علما لتعلمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الكلام كما يقول بعض أهل العلم: الجهل خير منه. وما أدخل البدع والخرافات وتأويل الصفات على المسلمين إلا علم الكلام. ولما دخل المتكلمون بقواعدهم الموهومة التي عارضوا بها نصوص الكتاب والسنة، وأهل الكلام أكثر الناس شكا في دين الله سبحانه وتعالى، فيقول: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس وعمل المفاليس، ومن طلب غريب الحديث كذب، أن يرمى بالكذب، ولربما كان همه غريب الحديث أن يغرب على المحدثين، واضطره ذلك إلى أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه مذموم عند أهل العلم، وكما سمعت الإمام مالك رحمه الله تعالى يذم هذا الأمر ويشنع على أهله، وكان يكره البدع وأهلها. جاءه رجل فقال: يا مالك كلمني. قال: في ماذا أكلمه؟ قال: اسمع مني. قال: أرأيت إن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: أرأيت إن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: أرأيت إن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: اذهب إلى شاك مثلك، أنا على ثبات من ديني، اذهب إلى شاك. فكان رحمه الله تعالى يكره الجدال في دين الله. ولما سئل عن السنة قال: علم السنة ولا تجادل عنها، علم وقل بالسنة ولا تجادل عنها، لأن الجدال سبب من أسباب الشك في دين الله، وسبب من أسباب الشحناء والبغضاء، وسبب من أسباب وقوع الإنسان في الشبهات، نسأل الله السلامة والعافية. فكان رحمه الله تعالى يكره البدع، وكان رحمه الله تعالى يكره الجدال، لأنها طريقة أهل البدع الذي دينهم الجدال ومبنى دينهم على ذلك. ولهذا لما جاءه رجل من أهل العراق وتكلم في القدر قال: قولها من هذا؟ هذا قول عمرو بن عبيد لعنه الله، يقوله الإمام مالك، هذا قول عمرو بن عبيد لعنه الله، لأنه أول من قال بالقدر وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا قول القدرية، عليه من الله ما يستحقون الذين هم مجوس هذه الأمة. وصنف الإمام مالك رحمه الله تعالى كتبا من أشهرها الموطأ، ويذكر عنه أنه لما صنف الموطأ فقيل له: إن الناس قد كتبوا، فقال كلمته المشهورة: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. كلمة عظيمة عن هذا الإمام المبجل، إمام من أئمة السلف: ما كان لله دام واتصل. ولهذا كانت هناك مذاهب كثيرة في زمن السلف، بعضها اندثر، فكان المذهب الجريري والمذهب الأوزاعي ومذهب الثوري ومذهب داود، فتلاشت كثير منها، ولم تبقى إلا المذاهب الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أعني الموطأ اعتمد فيه على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصل منها والبلاغ والمرسل، وذكر فيه كلام أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وكذلك له لمسات كما يقال وكلام يستنبط من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام ابن العربي في كتاب عريضة الأحوذ وفي عدة مواطن من تفسيره وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد أن عمدة المذهب إذا اختلف طلاب وتلاميذ الإمام مالك عليه أن العمدة في ذلك ما في الموطأ. قال ابن العربي: وذلك لأن الموطأ لم يزل يقرأ عليه من صباه إلى أن مات، ورواه عنه آلاف الطلاب، فلا يترك ما وصل بالتواتر لقول طالب من طلابه قال قولا يخالف ما في الموطأ. فإذا اختلفت الرواية عن الإمام مالك فالعمدة ما في الموطأ في نسبة القول إليه، وهذا كما سمعت قرره ابن العربي رحمه الله تعالى في عدة مواطن من تفسيره، في تفسير سورة النساء وفي تفسير سورة المائدة، وكذلك ذكره في عارضة الأحوذ، وذكره ابن رشد في بداية المجتهد في كتاب الطلاق. وهناك كتب أخرى صنفها الإمام مالك بعضها لم يوجد، كتاب في القدر وكتاب في النجوم، كتاب في السير، وكذلك ألفت كتب هي أسئلة مأخوذة عن الإمام مالك أو أقوال الإمام مالك كالمدونة لابن القاسم والواضحة والعتبية والموازية، هذه اعتنت بأقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان منكبا على العلم، وإذا رأى من الطلاب حرصا فإنه يعطيه وقته، وكان إذا أراد أحد أن ينفرد بالحديث دون الناس لم يبذله له. جاءه الخليفة ذات يوم وقال: يا مالك، أريد أن تدرس ابني الحديث في بيتك. فقال: يا أمير المؤمنين، إذا منع العام من أجل الخاص لم ينتفع الخاص، إذا منع العام من أجل الخاص لم ينتفع الخاص. قال: إذا تأتين في القصر ويأتي الناس. قال: بل في المسجد يا أمير المؤمنين، في المسجد يا أمير المؤمنين. ثم جلس الإمام مالك في المسجد، وجلس الخليفة وأبناؤه كبقية الناس وحدث. وفي بعض الروايات أن الخليفة أرسل إلى الإمام مالك أن ائتنا فحدثنا، فرد مع الرسول الجواب وقال: إن العلم يؤتى إليه لا يأتي. تأمل صلابته. فجاء الخليفة ومعه ابنه، فطرق الباب فحبسهم الإمام مالك ساعة عند الباب، أي لم يخرج، ثم خرج. فلما دخل قال: يا مالك، لم ترضى إلا أن نأتيك ثم تحبسنا ساعة. فقال: يا أمير المؤمنين، لما علمت بقدومكما ذهبت واغتسلت. ثم قال: حدثنا. قال: يا أمير المؤمنين، العلم في المسجد. فقال الخليفة: العلم في المسجد. ذهب إلى المسجد، عقد المجلس، فجاء الإمام مالك وقد جلس الخليفة على كرسي، فنظر إليه الإمام مالك نظرة فهمها الخليفة فجلس على الأرض. العلم لا يعلى عليه، وهكذا رفع الله سبحانه وتعالى هذا الإمام، حتى قال بعض أهل العلم وهو الإمام سفيان بن عيينة: الإمام مالك حجة الله على خلقه. وهذا مبالغة في الثناء لهذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. وهذا الإمام كان لا يقبل إلا أن يقرأ عليه، لا يقرأ على أحد أبدا. لما طلب منه الخليفة أن يقرأ عليه الموطأ قال: يا أمير المؤمنين، قد أدركت الزهري وابن هرمز ونافعا وغيرهم، وكان يقرأ عليهم. فقال: هؤلاء أئمة سادة، نقرأ عليك. فكان يمشي على طريقة رحمه الله تعالى، وهي طريقة أسلافه وعلمائه، وكان رحمه الله تعالى كما سبقت الإشارة على طريقة السلف. والسلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يظن أن السلفية مذهب جديد، ليست مذهبا جديدا. ما يقوله السلفيون موجود في كتب الإمام مالك وفي كتب غيره، لأن بعض الناس يقول بأن السلفية خوارج ويوفرون لحاهم ويرفعون أزرهم، هذا موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سبق أن الإمام مالك كان كث اللحية لحيته إلى صدره، وكان يرى حلق الشارب من المثلى، ولما طلب الحديث لبسته أمه ثيابا مشمرة، ثياب أهل العلم، وعممته بعمامة. فليست السلفية مذهبا جديدا، وليست حزبا كما يزعم بعض الناس، بل هي طريقة علمائنا. معنى السلفية كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. من هم سلف الأمة؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة كالتابعين وتابع التابعين، وهكذا الإمام مالك من أئمة السلفية. وانظروا كلامه في الصفات، وانظروا كلامه في توحيد الألوهية، وهكذا كلامه في سد الذرائع. نقل ابن عبد الهادي عنه أنه كان يكره رحمه الله تعالى أن يقول القائل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الزيارة، قال سدا للذرائع وحسما لمادة التوسع في هذه الأبواب حتى يوصل بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فكان حريصا رحمه الله تعالى كغيره من العلماء على سد الذرائع، وكان رحمه الله تعالى ينهى عن الطرق التي تحدث في دين الله ولم يكن عليها أسلافنا ولا علماؤنا رحمهم الله تعالى. ولما استشاره الخليفة أن يغير المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى منبر من فضة أو ذهب، قال لا تفعل، لا تحرم الناس من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكره الخليفة على ذلك. فالإمام مالك إمام من أئمة السلف، عالم من علماء السلفيين، لم تكن طريقته إلا على طريقة السلف. وقد صنف الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وكان يقال له مالك الصغير، ابن أبي زيد القيرواني من قيروان من تونس، كان يقال له مالك الصغير، صنف كتابا الرسالة، وذكر في مقدمة الرسالة أصول العقائد على مذهب الإمام مالك، فذكر فيها عقيدة السلف في مسائل الرؤية، في مسائل الصفات، في مسائل الاستواء، في مسائل الإيمان. وكان الإمام مالك كما نقل عنه الذهبي في السير كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبعضها أفضل من بعض. هذا قول السلف، وهذا قول السلفيين، وما أتى السلفيون بشيء جديد، لكن لبعد الناس أو كثير من الناس عما كان عليه أسلافنا ظنوا أن ما كان ما يقال الآن أنه دين جديد. وهذه الكتب التي يدرسها السلفيون، موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، وهكذا كتب الإمام الشافعي كالأم والرسالة، وهكذا الأئمة من غيرهم كالبخاري ومسلم من أئمة السلف، وهكذا كتب علماء الدعوة السلفية، وهذه مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى شرحها من علماء السلفيين، وإن كان هناك ممن شرحها وجعلها على طريقة المتأخرين. فالإمام مالك إمام من أئمة السلف وعالم من علمائهم ونجم. ولهذا لما قال الإمام الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك النجم. وقال الشافعي مالك معلمي ومؤدبي، أو كما قال، مدحه الإمام الشافعي فقال أصح كتاب على وجه الأرض موطأ مالك، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل موطأ مالك. قال الذهبي وذلك قبل تأليف البخاري ومسلم صحيحيهما. وهكذا قال الإمام أحمد لما سأله رجل وقال له بأي رأي آخذ، قال خذ برأي مالك، قال وبأي قول آخذ، قال خذ بقول مالك. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ثنايا ترجمته للإمام مالك وإلى فقه مالك المنتهى وأكثر أقواله مسددة. هذا كلام الإمام الذهبي، قال ولو لم يكن في مذهبه إلا حسم مسألة الحيل وسد الذرائع لكفاه، انتهى كلامه. هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مالك في المجلد الثامن في صفحة 48، ارجع إليها تجد ما هو مذكور في ترجمة الإمام مالك مما ذكرناه وأكثر، لم نذكر إلا الشيء اليسير، لأن المقام لا يسع إلى أن يذكر كل ما ورد عن الإمام مالك. ومن طريف ما يذكر في ترجمة هذا الإمام أن أمه حملت به 3 سنوات، حملت به أمه 3 سنوات، ذكر هذا عنه غير ما واحد. وتوفي الإمام مالك رحمه الله تعالى في 79 هجرية، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، فيكون قد عاش الإمام رحمه الله تعالى 88 تقريبا، وقيل 89. ولما حضرته الوفاة تشهد وقال لله الأمر من قبل ومن بعد رحمه الله تعالى، ودفن في البقيع بالاتفاق رحمه الله تعالى. فعاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات فيها، حتى أن الخليفة لما جاء إلى المدينة أرسل إليه يريد أن ينقله إلى الشام، فقال له يا أمير المؤمنين إن كان أمرا فليس من بد من طاعة الخليفة، إن كان خيارا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فقال يا مالك ما كنت لألزمك بشيء أنت تكرهه، فكان يحب أن يلازم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتم له ذلك فعاش فيها رحمه الله تعالى ومات فيها عليه رحمة الله. وأخذ عنه من الطلاب الجم الغفير، وكما سبق كانوا يتسابقون ويزدحمون على بابه، وروى عنه أكثر من 1000، الموطأ فقط أكثر من 1000. ومن أبرز طلابه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهو من طلاب الإمام مالك، ولازم الإمام مالك وأخذ عنه وانتصر لمذهبه وخالفه في كثير من المسائل. وهذا أمر غير مستنكر، أن يخالف التلميذ شيخه أو أن يخرج العالم عن المذهب لدليل رآه ولحجة قوية عنده، وهذا موجود في جميع المذاهب، لأن بعض الناس ينكر كيف يقال على خلاف المذهب. وللأسف أن بعض الناس جمد في الفروع عن أقوال الإمام مالك وخرج عنه في الأصول، فأين الإمام مالك من الأشاعرة؟ الأشعرية مخالفة للإمام مالك وليست على مذهب الإمام مالك. الإمام مالك يثبت الاستواء ويثبت الرؤية ويثبت الكلام ويكفر من يقول بأن كلام الله مخلوق، ويثبت جميع الصفات كما قرر ذلك ابن أبي زيد في مقدمة الرسالة. وهكذا من ينتسب إلى الإمام مالك ويضل في الألوهيات ويعبد غير الله ويعظم غير الله جل وعلا، وهكذا من ينتسب إلى الإمام مالك وهو من أهل الكلام، والإمام مالك ذم الكلام وذم أهله، وهكذا من ينتسب إلى الإمام مالك ويعمل بأقوال الفلاسفة، وهكذا من ينتسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى ويذم السلف ويذم أئمة السلف، وهكذا من ينتسب إلى الإمام مالك وهو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رحمه الله تعالى من كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، واستدل بقوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. قال ومن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء نصيب، لأن الفيء لثلاثة، للمهاجرين وللأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم قلبه. وقد صنفت كتب في عقيدة الإمام مالك وما كان عليه الإمام مالك وما كان عليه أئمة المالكية ممن كانوا يسيرون على مذهب الإمام مالك في الأصول، والعبرة بموافقة الحق. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالكتاب والسنة، فقال تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمرنا أن نأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والإمام مالك مهما على كعبه في العلم وهو إمام، وحافظ من حفاظ الحديث وإمام أئمة أهل السنة، لكن ليس بمعصوم، ولا يعتقدها الإمام مالك في نفسه، بل غابت عن الإمام مالك بعض الأشياء نبهه عليها طلابه. قال ابن وهب رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد، قال ابن وهب: كنت عند مالك رحمه الله فسأله سائل عن تخليل الأصابع في الوضوء، قال: ليس فيه شيء، أي ليس بلازم. قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت: يا إمام، إن فيه عندنا سنة. قال: وما هي؟ قال: قلت: حدثنا الليث بن سعد وفلان وفلان عن فلان، وأسند الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ خلل أصابعه. فقال مالك: إن هذا الحديث حسن، ثم سمعت بعد ذلك يفتي به. هذا يدل على عدة أشياء. الشيء الأول: تواضع الإمام مالك لطلابه. الأمر الثاني: اتباع الإمام مالك للدليل، كان الدليل رائده، لا قول فلان أو قول فلان. الأمر الثالث: أن الإمام مالك بشر، خفيت عليه هذه السنة، وقد تخفى عليه غيرها، فقد كره الإمام مالك صيام الست من شوال، مع أن الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب. وهكذا كره الإمام مالك عدة أشياء وردت بها السنة، لكن اجتهاد. فنحن نعتقد أنه رحمه الله تعالى إن اجتهد في مسألة لا يخرج عن أمرين: إما أن يكون له أجران إذا أصاب، أو أجر واحد إذا أخطأ وخطأه مغفور، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فهو إمام من أئمة المسلمين، وهو كغيره ممن هو قبله كسعيد المسيب وعطاء بن أبي رباح، وهكذا الحسن البصري ومجاهد بن جابر ومسروق بن الأجدع، وهكذا غيرهم، وممن جاء بعدهم كالإمام الشافعي وسفيان الثوري في عصره، وسفيان بن عيينة في عصره كذلك، وهكذا ابن مهدي وسيحي بن سعيد القطان، وهكذا الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام النسائي والإمام يحيى بن معين وغيره من الأئمة والعلماء. ولم يدعي أحد أنه أحاط بجميع السنة أو بجميع العلم، يا من يدعي للعلم فلسفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. ونحن لا نحرم الانتساب إلى أي مذهب من المذاهب المعتبرة، وهي المذاهب الأربع، لكن الممنوع والمحظور عند أهل العلم هو الجمود عليها وترك الدليل. لا بأس للإنسان أن ينتسب إلى مذهب من هذه المذاهب الأربع، وأن يأخذ علوم تلك المذاهب كالفقه ونحو ذلك، ومع ذلك إذا رأى الدليل فلا بد أن يأخذ بالدليل، لأن الأئمة رحمه الله تعالى أمروا بالأخذ بالدليل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول الإمام أحمد: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ويذهب إلى رأي سفيان. ويقول الإمام أبو حنيفة: إذا رأيتم قولي مخالف الحديث فاضربوا بقول عرض الجدار وخذوا بالحديث. قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول مردود منه سوى الرسول، إلى آخر ما قيل. فالأئمة الأربعة عليهم رحمة الله ينهون عن التقليد ويذمون التقليد، ويرون أن التقليد سبب من أسباب الخلاف وسبب من أسباب الجهل. ويذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول: أجمع العلماء أن المقلد ليس بعالم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة لا يجوز أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. أجمع العلماء، وهذا طالب من طلاب الإمام مالك، أجمع العلماء واتفق العلماء على أن من استبانت له سنة، أي تبين له بالدليل أنها سنة، لا يجوز أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. والإمام مالك يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وكثير ممن ينتسب إلى المذهب المالكي غرقوا لأنهم تركوا السنة. كم من السنن حوربت، ما أقول تركت، حوربت من قبل بعض الناس الذي ينتسب إلى المذهب المالكي ويظن أن هذا انتصار للمذهب الإمام مالك. لا والله، اقرأوا في ترجمة الإمام مالك، اقرأوا في كتب المذهب، أن بعض الناس ربما يختصر على بعض المختصرات. اقرأوا في البيان والتحصيل، اقرأوا في بداية ابن رشد، اقرأوا في التمهيد، اقرأوا في الاستذكار، اقرأوا في المفهم، اقرأوا في كتب الإمام ابن العربي كالقبس وهكذا المسالك وهكذا أحكام القرآن وهكذا عارضة الأحوذي، اقرأوا في كلام أبي الوليد الباجي في المنتقى، هؤلاء من علماء المالكية، وانظروا كيف قرروا العمل بالسنة والأخذ بالدليل والنهي عن التقليد. الإمام ابن عبد البر كما يقول الذهبي كان إماما مجتهدا من أئمة المالكية، لكن إذا ظهر له الدليل على خلاف مذهبه لوح بالدليل، بمعنى أخذ به وتمسك به وترك المذهب. وهذا في الحقيقة اتباع للإمام مالك، وهذا في الحقيقة هو المالكي الذي هو على طريقة الإمام مالك، إن صح الانتساب بهذا، على طريقة الإمام مالك، لأن طريقة الإمام مالك لزوم السنة، طريقة الإمام مالك ترك البدع، طريقة الإمام مالك الأخذ بالكتاب والسنة على نهج سلف الأمة. وكان رحمه الله تعالى إذا سئل يستدل بالكتاب والسنة، هذه الطريقة المرضية وهذه الطريقة الشرعية. أما أن يجعل قول الإمام مالك هو الحجة فقط ودونه ليس بحجة، ليس بسليم. فسيقول الشافعي كذلك، ويقول الحنبلي كذلك، وسيقول الحنفي كذلك، ومن له الحجة على الآخر. ولهذا لما ظهر الجمود على الأقوال ظهرت أقوال شنيعة كقولهم لولا مالك لكان الدين هالك. الإمام مالك كما سبق معنا ولد في سنة 93، قبل سنة 93 كان الدين هالكا؟ كيف يقال هذا القول لولا مالك لكان الدين هالك؟ نعم، الإمام مالك إمام من أئمة السنة ومن أئمة الحديث وعالم من أعلام المسلمين ممن حفظ الله بهم دينه، لكن كما يقول شيخ الإسلام لو لم يخلق الله البخاري ما ضر الإسلام، ما يضر الإسلام لو لم يخلق الله العالم الفلاني أو المحدث الفلاني، فكيف يقال هذا؟ ومن شدة تعصب بعض الناس أنه صار يرى أن المذاهب الأخرى على باطل، أو أنه يشدد على من يخرج أو من يفتي على غير مذهب الإمام مالك، وهذا كلام غير سليم، لا تقتضيه الأصول الشرعية، ولا يقتضيه مذهب السلف، ولا يقتضيه مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. كم من مسائل اختلف فيها كلام الإمام مالك، ابن القاسم يروي قولا ويروي تلاميذ الإمام بخلاف الإمام ابن القاسم، كمسألة بنت الزنا، وارجعوا إلى كلام الإمام مالك فيها، ومسائل في الطلاق اختلف فيها كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. فبأي الأقوال نأخذ؟ فالذي أمرنا به هو اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. وليس معنى ذلك هو الطعن في الأئمة والعلماء، كلا وحاشا، من نحن حتى نطعن في إمام من أئمة المسلمين كهذا الإمام؟ ومن يقول عنا بخلاف ذلك فليأتي به قولا مسموعا أو كلاما مكتوبا. أما إشاعة الشائعات وتشويه السمعة أو نحو ذلك فهذا ليس بغريب، فهذا الإمام مالك وشى به أعداؤه إلى الخليفة وقالوا له إن مالكا لا يرى صحة بيعتك لحديث رواه عن ابن عباس في طلاق المكره، فقاس عليه أن اليمين المكره لا تضر الإنسان، فجاء بالإمام مالك وجلد رحمه الله تعالى. حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، والقوم أضداد له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها ظلما وبغيا إنه لذميم. وهكذا قالوا في قرينه الليث بن سعد، الليث بن سعد كان في مصر كمالك في المدينة، الإمام في مصر، فلما علا كعبه وذاع صيته خصومه وشوا به إلى الخليفة وقالوا إن الليث بن سعد يريد أن ينافسك على ملك مصر، وذكروا في ذلك أبيات لعبد الله: لعبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين فلا تمصر فإن أميرها الليث بن سعد. فدعا به الخليفة وقال له: أنت تريد أن تنافسني على ملك مصر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما ملكك وملك آبائك عندي كالذباب، نحن لا ننافس على كراسي ولا على سلطات، نحن ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ليس عندنا مذهب جديد كما يزعم بعض الناس أو دين جديد. ما هو الجديد؟ الجديد أن القذافي ذهب وذهب الجهل، هذا هو الجديد هنا في هذه البلد. كان القذافي يحارب السنة وأهلها، لولا الله ثم يعني زوال القذافي ما اجتمعنا في هذا المكان وما استطعنا أن نقول هذا الكلام وأن نذكر عن الإمام مالك. من كان يذكر عن الإمام مالك ويستطيع أن يذكر سيرته وما كان عليه في العقيدة وما كان عليه في الأخلاق وما كان عليه في العبادات، وإذا تكلم يلتفت يمنة ويسرة، هذا ينقل كلمة وذاك يعني يأخذ عنه ذلك الموقف. القذافي جهل وغيب هذا المجتمع 4 عقود، حاول أن يحول بينهم وبين السنة. ألم يقل أنه سيجعلها دولة فاطمية في بعض أو في كثير من خطبه؟ أتعلمون ما هي الدولة الفاطمية؟ هي الدولة الرافضية، الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون بتحريف القرآن، الذين يسبون عائشة بالزنا، نسأل الله السلامة والعافية. فهو حاول أن يحول بين الناس وبين دينهم وبين الدين الصحيح، وحاول أن يجهل، أغلق المؤسسات الدينية على ما فيها من انحراف، وأبعد كثير من الناس عن الدين. يخبرني رجل قبل 3 أيام قال: كنت أدرس في البيضاء في سنة الظاهر 78 في كلية أصول الدين، فجاء القذافي فقال المدرس: هؤلاء، يقول للقذافي: هؤلاء طلاب كلية أصول الدين. قال: إيش أصول الدين؟ وهل الدين أصول؟ إيش من أصول الدين؟ قال: فغيرنا المنهج وجعل منهجنا منهج الفلاسفة. قال: فتخرجت يعني في شهادة ماجستير، وكانت رسالة الماجستير في الفلاسفة. هذا الذي أراده القذافي، فلهذا استغرب الناس السلفية، ليس دينا جديدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، كل 100 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. فالسلفية ليست دينا جديدا كما يزعم بعض الناس، لكن الجهل بها هو الذي جعل بعض الناس يستغربها. ومن جاهل شيئا عاداه. إياكم أن تعادوا السلفية هي دين الإسلام. لم يأتي السلفيون بدين جديد، لم يخرجوا عن الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. اسأل أي سلفي لماذا تقول هذا القول، سيأتي لك بآية أو حديث أو أثر عن السلف، واسأل غيرهم سيحك رأسه: قال فلان ورأيت في الكتاب الفلاني، ما عنده دليل، أين الحجة، أين البرهان؟ وهذا هو العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة، لا أنك تحفظ مختصر من المختصرات لا تفهم ما في هذا المختصر. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول لي قال مالك، سبحان الله، هل هذا من الأدب؟ هل هذه طريقة شرعية؟ وبعض الناس يقول: هل خفي على مالك هذا وعلمته أنت، وأنت تعتقد أن مالك معصوم وأن مالك علم كل شيء؟ وما المانع أن يخفى على مالك وعلمه أحمد أو الشافعي أو أبو حنيفة أو سفيان الثوري، أو علمه سعيد بن مسيب أو عطاء بن أبي رباح، أو علمه بعض طلاب الإمام مالك كابن وهب أو ابن القاسم أو أشهب أو مطرف أو يحيى بن يحيى النيسابوري أو غيره؟ ما المانع؟ وليس ذلك تنقصا له ولا تجاوزا في حقه، بل هذا من إعطاء الناس وإنزال الناس منازلهم، ليس هو بمنزلة من لا يخفى عليه شيء، ذلك الله. إن كنت تعتقد هذا فقد اعتقدت الكفر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والمعذر على الإطالة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.